سيدتي وسادتي، انضمت الان موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الاوسط والشباب والرياضة لموجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال الى اذاعة خارجية لاذاعة صلاة الفجر من مسجد النور بالعباسية بالقاهرة. الميكروفون الان بصحبة زميل رضا عبد السلام. سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم، وصلاة وسلاما على من كان يقوم بالليل حتى تتفطر قدماه فيقال له: يا رسول الله، تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وما أعظم أن نعطر الأجواء والمجالات بأفضل كلام وأطهر كلام وأحسن كلام. ما أعظم وما أفضل وما أحسن أن نبدأ بالذي هو خير، وليس خير من القرآن الكريم كلام، وليس أبدع من القرآن الكريم منطق، وليس أجمل من القرآن الكريم عبارة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا لنبدأ شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا قتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما

خلقهم من السماء والأرض. إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حقا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من آخر سورة الأحزاب وأول سورة سبأ، استهللنا بها نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وها هي ساعة الفجر، وها هي ساعة الإجابة، وها هي ساعة ينزل فيها ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته وجبروته، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وها نحن يا ربنا نقف في ساحة الرجاء، نقف لنتوب إليك ونستغفرك، نسألك أن تنعم علينا بنعمك التي لا تحد ولا تحصى. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا لنقف في ساحة الدعاء والرجاء مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. سبحان من رفع السماء بقدرة، أنت القدير، أنت القدير. سبحان من رفع السماء بقدرة، أنت القدير، وما لنا إلا يا رب. أنت القدير وما لنا إلاك، يا خالق الأكوان أنت إلهنا. فالطير سبح سابحا بفضاك يا رب. يا خالق الأكوان أنت إلهنا. فالطير سبح سابحا بفضاك. سبحان من خلق الحياة وما بها، سبحان من خلق الحياة وما بها. سبحان من خلق الحياة وما بها. فسلوا ضياء الفجر من أجلاك. سبحان من خلق الحياة وما بها. فسلوا ضياء الفجر من أجلاك. والطير في برد الشتاء، والطير في برد الشتاء بعشه. فمن الذي بالفجر قد أدراك؟ هي قدرة الرحمن جل جلاله. سبحانك اللهم جل علاك. والطير في برد الشتاء بعشه. يا رب. والطير في برد الشتاء بعشه. فمن الذي بالفجر قد أدراك؟ سله هدهدا والتاج يعلو رأسه. فمن الذي بالتاج قد حلاك؟ وترى الزهور بلونها وجمالها، وترى الزهور بلونها وجمالها. فسل الرحيق من الذي حلاك؟ سل يا أخي لبنا، سل يا أخي لبنا، سل يا أخي. صافيان حلو المذاق من الذي صفاك سل يا أخي لبنا تراه صافيا سل يا أخي لبنا تراه صافيا حلو المذاق من الذي صفاك وانظر إلى طفل تراه بمهده وانظر إلى طفل تراه بمهده فمن الذي يا طفل قد سواك سل كائنا يحيى بداخل صخرة سل كائنا يحيى بداخل صخرة كيف الحياة من الذي غذاك من يكشف الضر الملم من يكشف الضر الملم إذا دنا ومن البلاء بفضله عافاك هي قدرة الرحمن هي قدرة الرحمن هي قدرة الرحمن جل جلاله سبحانك اللهم جل علاك ثم الصلاة على النبي وآله ما قام داع في الدجى ودعا سيدي يا رسول الله يا نور الهدى لك معجزات لم تكن لسواك أنت الذي نادك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وعليك ظللت الغمامة في الورى والجزع حنى إلى كريم لقاك والماء فاض براحتيك وسبحت صم الحصى بالفضل في يمناك نطق الزراع بسمه لك معلنا وشكى البعير إليك حين رأى إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي

ووصفه الله سبحانه وتعالى في أعظم وصف عندما قال له صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن هذا الدين بالأخلاق، فقال الله سبحانه وتعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأخلاق بأمانتها، فالأخلاق بروحها هي التي تقوم بها الأمم، وأيما أمة كانت بلا أخلاق سقطت. وهكذا قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فعلينا أن نتمسك بروح هذا الدين وبضمير هذا الدين، أن نتمسك بالأخلاق، وأهمها في هذه الأيام في مصرنا العزيزة التعاون والتآزر والمساعدة بين بعضنا البعض، حتى يقوم هذا البلد يقوم بالأخلاق القويمة. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتين سنة الفجر اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا لكي يستمعوا إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والثلج صائب، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر،

ويا أمان الخائفين فرج الهم عنا وعن المهمومين في كل مكان أغث المستضعفين في كل مكان يا حي يا قيوم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين مطواعين منيبين اللهم اصبب علينا الرزق صبا ولا تجعل عيشنا كدا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك ورحمتك عمن سواك اللهم احفظ مصر من كيد أعدائها وجهل أبنائها احفظ على مصر أمنها واستقرارها وجيشها وبرها وبحرها وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا أعط كل سائل سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر والتي أمن فيها فضيلة الدكتور عادل المراغي إمام وخطيب مسجد النور بحي العباسية، والذي نقلنا منه صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لم يبق لنا مع حضراتكم إلا أن نسجل تحيات محمد الورداني وصابر عبد دايم من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة محمد كمال وعاطف العدل، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وتحياتي رضا عبد السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.